خمسة أو ستة، قال لهم ستة. قال الصغائر تكبر وتعظم بالإصرار، وتكبر وتعظم بالاستصغار، وتكبر وتعظم بالمجاهرة، وتكبر وتعظم بالتهاون بستر الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وتكبر وتعظم أن تكون ممن يقتدى به، ممن يقتدى به أهل العلم أو أهل المكانة الاجتماعية في المجتمع، وتكبر وتعظم بالسرور بها، بالسرور بها، أن يفعل الصغير يكون إيه مسرورا بها. هذه الأمور تعظم بها الصغائر. ودي جابها على هامش تحدث الكلام عن قول الله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى اجتناب الكبائر مطلوب، ومعه التزام الطاعات، الصلوات الخمس ورمضان، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى في أعمال صالحة واجتناب الكبائر، وحذر من الأمور التي تكبر معها الصغيرة، لأنه ربما الإنسان يستبشر أو يغتر أنه ترك الكبائر وأدى الفضائل يعني الواجبات والمستحبات، لكن يستهين بالصغيرة فتكبر وهو لا يدري، أو يسر بها فتكبر ولا يدري، أو يستهين بستر الله فيكشف ستر نفسه فلا يدري، أو يجاهر بالمعصية فلا يدري أنها تكبر بذلك وتعظم، أو يكون ممن يقتدى به، أو يصر عليها، أو يتهاون ويستصغرها. هذه الأمور تكبر معها الصغيرة فيعتقد أنه اجتنب الكبائر، وممن يدخلهم الله مدخلا كريما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تكلم بعد ذلك في شروط التوبة لكي تكون نصوحا تامة كاملة. طبعا هو كان ذكر أن التوبة إذا كانت نصوحا أو كاملة فقبولها على الله مؤكد، يعني بوعد من الله سبحانه وتعالى، لكن لها شروط. قال الشروط أصله ندم يورث عزما وقصدا، ندم يورث عزما وقصدا. والندم يورث علما أو يورثه علما للمتصلين ببعض أن الذنوب حائل بين الإنسان وبين أغلى شيء على نفسه. الذنوب تحجب الإنسان عن أحب شيء إلى نفسه، وهو القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنها حاجب بين الله، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. إيه هو الندم الذي يشترط في قبول التوبة أن تكون نصوحا؟ ما معناه يعني؟ قال لك والله هو الندم أولا يكون في القلب، وهو آلم في القلب، أو قال توجع في القلب، آلم في القلب عند شعوره بمفارقة محبوبه أو البعد عن المحبوب وهو القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تألم يحل في القلب عند الشعور أنه حجب عن الله. وعشان كده هو كان ذكر في بداية الكلام مطلوب أنه يعرف نفسه ويعرف ربه. لو يعرف نفسه يا ابن محتاج إلى الله، وأن الحجاب عن الله حرمان من كل سعادة في الدنيا والآخرة. فلو عرف ذلك يندم حين يرتكب الذنب، ويبدو ذلك في دمع عينه وطول بكائه واشتداد ألمه واستشعار شدة مصيبته والعياذ بالله. لأن قال لك لافترض الألم بيحدث في الأمور المادية وفي الأمور العادية التي تحصل في الأيام. يعني إذا قيل لك أن فلانا عزيز عليك جدا أصيب بمرض تشعر بالألم وتتمنى له الشفاء. فإذا قيل لك أن هذا المرض لا أمل في الجرء منه، لا يوجد أمل في الشفاء منه، يشتد ألمك. إذا قيل لك أن فلان العزيز عليك جدا مريض مرض لا يرجى برؤه، لا يوجد أمل في شفائه، يشتد ألمك، بالذات عند الصدمة الأولى يشتد ألمك حزنا عليه. هذا الألم مطلوب في ساعة ما ابتلى الإنسان بذنب. قال لك طيب لما إذا كان العزيز عليك لما تعرض للهلاك أنت حزين عليه، طب في أعز عليك من نفسك؟ في واحد يقول عندي معز، من هو أعز علي من نفسي؟ قد تأتي لحظات ويقول لك يعني أنا ابني أغلى علي مني، لكن أغلى عندي من نفسي، لكن برضك بيعود أمر ذلك إليك، لأن ولدك بيخلد ذكراك واسمك وجزء منك تتمناه الخير وكذا. لكن المفترض الطبيعي والمنطقي أنه ليس عندك أغلى من نفسك. طيب إذا كان المرض الشديد أحزنك على إنسان عزيز عليك ونفسك أعز عليك من أي إنسان، طيب الهلاك ودخول جهنم أشد ولا المرض؟ ودخول جهنم أشد ولا الموت؟ المرض ده يهون وتنتهي الحياة، والموت ينتهي سكرات الموت، نسأل الله أن يهون علينا جميعا سكرات الموت، لكن عذاب جهنم لا ينتهي ولا يقدر في الألم والعذاب الذي يتأتى منه. إذن إذا كانت نفسك عزيزة عليك ونار جهنم أشد من ألم على مرض، نار جهنم أشد من ألم على مرض، من يفهم هذا يفهم أن الذنوب يجب أن يندم ويحزن على نفسه إذا ارتكب ذنبا وعصى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال إذا كان مثلا مرض سبب للموت والهلاك، فالمعصية سبب لغضب الله وسبب للعذاب، يبقى لابد أن يفهم المعصية بهذا الفهم لكي يتألم حين ارتكبها ثم يندم بعد ذلك، وهذه بداية طريق التوبة. وبالذات أن الذي أخبرك بعذاب جهنم على الذنوب صادق وموثوق به، أصدق وأشد ثقة تثق فيه أكثر من طبيب يخبرك بأن فلانا مرضه لا يبرأ منه. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وأوثق من كل طبيب، فإذا أخبر فخبره صادق صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تستشعر هذا كله ثم بعد ذلك تستشعر الندم إذا ارتكبت ذنبا، إذا ارتكبت ذنبا وإذا وفقت للتنبه له، لأن الغفلة مصيبة، الغفلة في حد ذاتها مرض. إذا غفل الإنسان عن ذنبه يبقى داء ليس له دواء، كالمرض الخبيث والعياذ بالله يسري في الجسد وصاحبه لا يعلم، كذلك كان الذنب يقع وصاحبه لا يدري أو يغفل عنه، فذاك بلاء أشد. فنسأل الله ألا يدعنا في غمرة، وألا يأخذنا على غرة، وألا يجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. طيب يبقى التائب ندم، يطلب منه بعد ذلك أن يتفقد نفسه، وفي جميع الأحوال يجب على الإنسان أن يتفقد نفسه وينظر إلى ما ارتكب من ذنوب عشان تدي صحح التوبة، هل صلى صلاة كاملة أو مرت عليه صلوات كانت هداجا أو ناقصة، هل تكلم في لغو أو تكلم في باطل أو تكلم في غيبة أو تكلم في نميمة، هل نظر نظرة محرمة أو تكرر منه ذلك، هل أساء الظن في عبد من عباد الله وتكرر منه ذلك، هل قصر في الصدقات أو قصر في حقوق المسلمين من مواساتهم بماله؟ هل قصر في حجه، في صيامه، في صلاته؟ ينظر في كل ذلك عشان يراجع نفسه، ثم بعد ذلك يبدأ في تصحيح توبته، لأنه التوبة النصوح لا بد أن يتدارك ما فاته مما قصر فيه أو مما عمل من معصية أو قصر فيه من طاعة، يتدارك ما قصر من طاعة ومما ارتكب وما ارتكب من معصية، ثم يقيس هذه الأمور وينظر إلى قيمتها وقدرها الذنب إن كان في حق إنسان غير لما يكون في حق مجموعة من الناس، الذنب لو كان مرة وانتهت غير لما يكون مرات وتكررت، ابتدي إيه؟ يراجع نفسه، ولذلك يحاول بعد ذلك أن يطلب لكل تقصير أو لكل معصية عملا صالحا يوازي به ما كان من تقصير أو إساءة. صلى على رسول الله، تاب وندم قد يعزم على الآتي ويقصد أمور معينة، يقصد أولا أن يقدر هذه الذنوب ثم يقدم أعمال صالحة تضاهي تلك الذنوب. سيدنا علي كان ذكر عنه أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه قال اعمد إلى كل موضع عصيت الله فيه تعمل فيه طاعة، كل موضع كل مكان كان فيه ذنب حاول تذهب إليه وتعمل فيه حسن، إن كان الذهاب إليه صعب تذهب إلى مكان بديل تؤدى فيه الحسنات، إن كان المكان ده فيه فاحشة تذهب إلى مكان فيه طاعة وفيه معروف وفيه إحسان وفيه بر. إذا كان الوقت كمان الزمان وقت كان يقضى في لغو أو لهو أو باطل، اعمد إلى هذا الزمن واستعمله في طاعة. كان بيسهر زمان على مسلسلات ولا يسهر على أفلام ولا يسهر على سماع كلام فارغ، يبدل المكان ويبدل الزمان ويبدل العمل، بدل ما كان يستمع إلى كلام فارغ فليستمع إلى كلام الله، بدل ما كان بيتكلم بلسانه في كلام باطل يتكلم في كلام حق، تلاوة لكتاب الله، نصيحة، أمر معروف، مدارسة للعلم، طلب العلم، تعليم لعلوم تنفع. يبقى بدل الكلام اللي كان يرتكب به ذنوب إلى كلام يأتي بحسنات. ثم الوقت نفسه يستغله، يستغل الوقت، كان يستغل الوقت ساعة واثنين وثلاثة في اللهو والكلام الفارغ، يحاول يستغل ساعات مضاعفة الكلام النافع، وهكذا يكون بذلك صحت توبته وكانت نصوحا. ويذكر في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن كان ممن والعياذ بالله ابتلي بشرب المحرمات فليتصدق على الناس بشرب الحلال، يدعوهم ويديهم حاجات إيه حلال، يتصدق على الناس بالشرب الحلال، إن كان أكل حراما يتخلص، يتخلص من المال الحرام أولا، يتخلص من المال الحرام الحرام أولا، ثم استعمل ماله الحلال في إطعام المساكين، عشان اللي أكل حرام يحاول يعمل حسنات، يبقى الحسنات يذهبنا السيئات. أيضا إذا كان في مظالم العباد، يعني إذا كان تكلم بباطل ولا سمع باطلا، قلنا يسمع قرآن أو يتكلم بالخير، طيب اغتاب أو هتك عرضا، أساء لعرض إنسان أو أخذ مالا من إنسان أو ظلم إنسانا في شبر أرض أو في قدر من طعام، قمح، أرز، بلح، وما يشاكل ذلك من متاع الدنيا، يرجع بعد ذلك يحاول أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، أولا كانت حقوق مادية ترجع إلى أصحابها، وهذا شرط من شروط التوبة النصوح، لأن مظالم العباد كما ذكر في الدواوين ثلاثة ديوان لا يترك الله منه شيئا، ظلم العباد بعضهم بعضا، ديوان لا يغفره الله الشرك بالله، ديوان لا يعبأ الله به ما كان بينك وبين الله، ديوان لا يترك الله منه شيئا. كيف؟ قال والله ينظر في المستقبل ويحاول أن يرد المظالم بقدر الإمكان، فإن كانت مظالم لا ترد أو ردها يؤدي إلى فاحشة أكبر، كأن زنى بجارية إنسان أو بزنى بمحرم لإنسان ولا يستطيع أن يخبر بذلك، فعليه أن يدعو لصاحب هذا الحق حتى إذا جاءت سيئاته بما ارتكب تأتي حسناته بما قدم، فيعمل يجرى قصاص بين هذه وتلك، فإن أخذوا من حسناته لا تنقص، وكذلك إن كثرت حسناته حتى أن أخذوا منها وبقيت حسنة واحدة دخل بها الجنة. فقال العزم على ترك مثل ذلك في المستقبل والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في ما ذكر، فيقابل إيذاء الناس اللي كان بيؤذي الناس بلسانه أو بفعله أو بماله أو بتسليط الناس بالأعداء عليهم، يرجع فيحسن إليهم ويعاملهم معاملة حسنة حتى يرقق قلوبهم، ثم بعد ذلك يطلب العفو منهم. إن طلبهم مباشرة صراحة الحمد لله، إن لم يطلبه صراحة وكان الأمر يتفاقم فلا يستطيع أن يعتذر عن زنا ولا يعتذر عن يعني ربما القذف يعتذر عنه، ولكن أيضا القذف لو اعتذر عنه ربما ترتب عليه جرائم أشد، مش واحد يقبل أن يقذف في عرضه، أنا أخبرته أنك قذفته في يوم من الأيام ربما يعني يغضب غضبا شديدا ويتطاول عليك بضرب أو قتل أو سب أو كذا، فتشتد الأمور في هذه الحالة، يستغفر له. إذا لم يكن هناك الصاحب الحق حيا كما ذكر، إذا لم يكن حيا فليكن لورثته، إن لم يكن له ورثة فليكن دعاء تصدق بهذا القدر من المال بنيته، تصدق بقدر من المال بنيته ويجري أعمالات صالحة أعمالا صالحة ويكثر من الاستغفار له كما سبق وبينا، ونسأل الله التوفيق والهداية. لذلك قال لك أما المظالم، أنت ما المظالم إما تكون اعتداء على النفس قتل أو ضرب أو جرح، أو اعتداء على المال سلب أو نهب أو سرقة أو اختلاس أو خيانة أمانة أو في الأعراض أو في إيذاء في القلب، أسمعه كلمة تؤذيه أو روعة أو نظر إليه نظرة تؤذيه، كل هذه الأشياء في القلب. فقال لك أما في القتل إن كان القتل الخطأ يصل إليه بالدية لصاحب المال صاحب الدم، يؤدي ديته إلى صاحب الدم منه أو ممن يطلب شرعا أن يعينوه على ذلك، وإن قتل عمدا وجب عليه القصاص بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم، يقول أنا جاهز يعني إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه، ولا يجوز له إخفاء أمره، قتل العمد ما يقولش أخفي أمر هذا الأمر، ولا قوة إلا بالله، بخلاف ما لو كان سرقة أو زنا أو شرب خمر أو باشر ما يجب فيه حد من حدود الله يلزمه التوبة، ولا يلزم أن يفضح نفسه بل يجب أن يستر على نفسه، فإن رفع أمره إلى الولي الأمر فأقام عليه الحد فبها ونعمة، وقد يعني وقع ذلك موقعه وكانت توبته صحيحة مقبولة إن شاء الله، بدليل ما ورد في السنن من قصة ماعز والغامدية. وكذلك القذف لا بد فيه من تحكيم المستحق، وإن تخوف خطرا أشد قلنا أن يستسمحه بصفة عامة من غير أن يبين، ثم يدعو له ويستغفر له. الموضوع الأموال وضح وقال إذا كان غصبا أو خيانة أو تلبيس في بيع أو شراء أو في سلعة أو في سعر شيء معين في المعاملات، يرد ذلك إلى أصحابه حتى يخرج من هذه وتبرأ ذمته، ويكتب إلى أصحاب المظالم ويؤدي إليهم حقوقهم ويستحل لهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه فليفعل ما يفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات، يكسب الحسنات لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن تفي بذلك أخذ من سيئاتهم، إن لم تفي بذلك أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيئاته. هذا بالنسبة للمظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. إن كان عنده شيء لا يعرف مالكه ولا ورثه تصدق به عنه، تصدق به عنه، وإن اختلط الحلال بالحرام يحاول يتحرى قدر الحرام بقدر الإمكان بالاجتهاد، ثم تصدق بمقداره ثم يعفو الله بعد ذلك. أما في الأعراض وإيذاء القلوب عليه أن يستسمح الناس ويتحلل من الناس ويعرف قدر الجناية، لأن ربما الاستحلال المبهم العام سمحني عامة ما تنفعش، يحاول يحدد يقول والله اغتبتك في يوم، يعني أسأت إليك في يوم، آذيتك في كذا، وإن أمكن وإن لم يمكن، وإن كانت الأمور منسية وفي غفلة يستسمح أصحاب الحقوق ثم يدعو لهم ويستغفر لهم. قال وربما لو عرف صاحب الذنب لم تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه أو زنا بجاريته أو كذا، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ثم يستحله استحلالا عاما، ولا بد أن يبقى في مثل هذه مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره ولا تدرك إلا بكثير من الأعمال الصالحة والحسنات، تؤخذ منه عوضا يوم القيامة، ولا خلاص له إلا برجحان الحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، يعمل أعمال صالحة بحيث تكفر حسناته، لو أصحاب الحقوق أخذوا من حسناته تبقى له ولو حسنة ترجح بها كفة ميزانه يدخل بها الجنة. العزم، بوضح موضوع العزم، يعزم التائب على ألا يرجع إلى ذنب هذا الذنب مرة ثانية، يعزم على ألا يرجع لهذا الذنب، مش بالكلام وعزمنا على ألا نعود إلى معصية أبدا، ما هو ساعات يقولهم يقولوها يملوها للناس زي صغة المأزول ذا وقتك قبل يغشوها للناس، يجي يغش التوبة للناس، تبنا وعزمنا على ألا نعود إلى معصية أبدا ولا نقترف إثما، ويقولوا على وهو في قلبه ولا مشتغل قلبه بهذا الأمر، بل مرب يعني مرتب إنه بعد ما يطلع من المجلس يعمل حاجته، مرتب إنه واحد يضحك، مرتب إنه يروح يشتغل في البيع والشراء ويبيع سلعة مغشوشة، وعزمنا على ألا نعود إلى معصية أبدا، وبيبيع سلعة مغشوشة أو بيع بسعر غالي أو بيطف في الميزان أو في الكيل أو في المقياس في قياس مثلا يعني. وبعدين هو ممكن يكون اللي حضر الدرس وطبنا وعزمنا ويفقر ونقز ونقزم أيام، وبعدنا ننزل اجتماعي يروح يجامل ويحابي ويمدح في الوزير والخطير ويقعد يقول لك جنابك وسعادتك من مشغيرك وكلام ده، فما ده زام كل يوم بتعمل مكتوب يا عم، يقول حضرنا ويروح الحضرة ويطلع وينزل ويروح يقول لسعادة الباشا ويقول من أكثر المجاملين والمداحين، فما ده عاوز توبة إذا كان يعني هو طبيعتي كده ومتعود على كده، يقول تبنا وعزمنا وهو ما تبش وما عزمش، إذا قالها بلسانه يبقى كأنه مصر ويخدع نفسه، يخدع نفسه عشان بيقول في الجلسة تبنا وعزمنا على ألا نعود، وهو لا تاب ولا عزم ولا قوة إلا لله. يعزم على ذلك عزما مؤكدا ويحاول يستحضر. يقول لك يا عمي لما انت تكون مريض, لو واحد مريض يقول لما تاكلش الموالح تبعد عن كل حاجه مالح ليه؟ بيحب عشان بيجي لي الالم سريع. ليه؟ خايف يموت. خسرتي اموت ليه؟ لسه شويه خليني قاعد. يسيب الموالح ويسيب الحلويات عشان يقول لي صحتك هتضيع. طب يا عم تسيب الذنوب, الذنوب اشد ولا الاملاح؟ الذنوب اشد للحلويات على صاحب السكر والعياذ بالله. طيب اذا كان المريض يخي يحذر, ده لو قالوا له خلي بالك انت النهارده اشتريت زبادي, الزبادي اللي بتشوف كلها فيها شوف فيها سم ما ياكلهاش, ويقعد سنتين ما يعرفش على الزبادي عشان خايف يقول السم يعمل ايه؟ يقطع خبر. خايف السم يقطع خبر, فعشان خاف على خبره ما ياكلش الزبادي, ما ياكلش العسل النحل. من مجرد الوهم ده لو قالوا له السم ده فيه عسل, العسل ده فيه سم ما تاكلش, خلاص ناكل يا عم ضحكنا عليك كل اهو شوف احنا بناكل اهو مش هاكل برضه. ما احنا بناكل قدامك خلاص مش ممكن. ونفس يعني ايه نفس دي يعني ريشه هتطير في الهواء؟ لا نفس غالي يعني مش للدرجه دي. يحرم ياكل عسل عشان قالوا ده مره كان فيه سم؟ بلاش مره كان فيه ده. مره اكل حاجه العيل الصغير حتى ولو صغير لو اكل حاجه وبعدين استفرغ منها وقال له يظهر فيها حاجه كانت فيها حموضه كان ما اعرف شيء واستفرغ منها يشب على طوال حياتي يكره الحاجه دي عشان هو صغير يعني جابت لها الم وقعد يعني يرجع وقعد وجالس صداع. ليه؟ عشان اكل كذا الحاجه دي لما اكلها وجالس صداع يقعد طول عمره ما ياكلها. طب يا عم الذنوب والصداع ولا الذنوب الاكل والصداع ولا الذنوب وجهنم؟ انا لله وانا اليه راجعون. هو بيضرب امثله بمثل هذا يقول لك يعني اذا الطبيب امر المريض وقال ابعد عن الملح ابعد عن السكر ابعد عن كذا اترك كل شيء الفاكهه دي ما كل شيء الفاكهه دي وهو يشتهيها. كذلك العاقل الحصيف المؤمن الذي يعزم على ترك الذنوب يتركها كما يترك المريض ما يأمر الطبيب به. نسأل الله التوفيق والهداية. طيب هذا الإنسان الذي عزم عزما أكيدا وكره هذا الشيء الذي كان يفعله, كان بيدخن وكره الدخان, كان يدخن وكره الدخان والحمد لله, وبعدين تغيب وتجيله ناس يقول لك ايه ما انا خير تعمل شويه كده يشم واحد وبعدين دماغه تلف. نقول لو لف الدماغ ما شغلناش, بس المهم ايديك ما تتمدش على الله. يوم الجمعه واحد بيقول لي انا عندي عيان والموتوسيكل بتاعي حرض عليه الغضب بتاعه, وكل يوم اجي اشوط كده اشوف الاخبار ايه الاقي علبه السجاير من اغلى الانواع يقولوا لي عليها بتتباع مش عارف 12 جنيه ولا كام 15 جنيه علبه ولا كبريت تحت الغطاء الموتوسيكل تحت الكبود اللي على المتسكر. قلت له بعدين قال لي ساعات افركها في الارض. قلت له هو مش غير حل غير كده. قال لي يعني ايه؟ قلت لازم تعدمها. هو ولد شاب بيشرب سجاير مش عاوز يدخلها البيت, هو دخل عماره يرميها تحت المتسكر وعلبه غاليه قال وولاعه او كبريت. وبعدين يعني خلاص اعدمها, بس تحاول تشوف كم شقه في العماره, 7-8 شقات شقق تكمن فيها ناس, تشوف الشاب اللي هو ممكن يتوقع انه بيشرب وتقول لاهله ولدكم بيدخن؟ قالوا كده انا بلقى علبه نظامها كذا بس ما تديهاش لحد ولا توديها مكان تعدمها على طول. كل يوم تعدم لك 15 جنيه في السنه في الشهر 400 جنيه يمكن يتوب ويجي للفقر زي ما قال. ممكن مشكله يكون حرامي ولا لص بيسرق لازم تعدم. أنا أقول له رجع حالي ما ينفعش, نديها لأحد ثاني ما ينفعش, خلاص تعدم ويتأدب. بس نحاول نشوف مين عشان يبلغ أهله عشان يحذروه من هذا العمل القبيح. واحد لو تاب من الدخان والعياذ بالله يعني ربنا رزقه التوبة وهداه وقال الحمد لله, ربما لما يمر بواحد ولا يقعد مع ناس يقول لك دماغي برضه بتعمل كده ساعات مش عارف أعمل إيه ولا بتعمل إيه. المهم إنك لا ترجع إليها. الهفوة دي لا تضر. كذلك الهفوة للذنوب لو اشتهت نفسه ذنبا لا تضر, بس المهم انه ايه لا يفعل، اعلم والعياذ بالله، لا قوة إلا بالله. طيب، إنما إذا كان العزم أكيدا فهي توبة النصوح، إنما لو كان العزم وهو يعزم في لحظة العزم نفسه ضعيف ومتأكد هذه لا تعتبر توبة ولا قوة إلا بالله. ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول مرة إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال كم واحدة وترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. يبقى أول حاجة ياللي كان بتدخن مع الناس يقعد على القهوة والعياذ بالله ما تروح لهاش تاني، ما تقعدش مع هؤلاء رفقاء، ما تعديش على الكشك اللي فيه الدخان، ابعد عنه. مش بيقول لك تفضل ازاي الحال، ما حد شايفك ليه يا عم، خد يعني ما عادش فلوس يا بعض وخد لك واحدة بس سيبك من الكلام ده. هو ما هو داعية الشياطين على عز بالله، وان الشياطين لا يوحى بعضهم الى اولياء إليه، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، شياطين الانس والجن. كان مدخن فيعدى على المدخن يقول لك خد تعال، ان قاعد معاه طول النهار هيدخن، يقول خلاص يا عم ترى قلت خلاص ربنا تبع لك بس بعد اذنك اوف، ويديك مناخيره هو متكيف من الدخان اللي بيسمعه، فيقعد معاه عشان ياخذ الدخان من اللي جنبه، يبقى يعتزلهم، يعتزل قرناء السوء في جميع الاحوال، شارب الخمر لا يجلس مع شرابه، وعشاق المسلسلات والاغاني والافلام والعري لا يجلس معهم، العشاق الغيبة والنميمة والجدل الفارق لا يجلس معهم، يبقى يعتزل هؤلاء عشان تصح التوبة ويعان عليها. ثم هو قال الصمت إذا كان مغتاب كثير الغيبة، إذا كان كثير الجدل، إذا كثير اللغو، ما في واحد تحترمه قبل يصلي في الجنة واحترمه فمن الله، لكن لو قعدت معه ربع ساعة فكرها إيش من الكلام الفارغ، ويجيب ويحبط شمال ويمين ويحكي حكايات ووقت كل عايز يحكي في الكلام والعياذ بالله. فهذا يتعود نفسه ليه الصمت، يتعود نفسه الصمت. ثم بعد ذلك إن كان ممن الدخان، يقول لك الدخان الناس يقول لك والعياذ بالله مرتبط بالشاي، تجيب الشاي يعني. يقول لك إنه يشرب الشاي يفتكر مش عارف ليه والعياذ بالله. وبتاع المخدرات برضه نشرب الشاي يفتكر المخدرات، ونشاف الدخان يفتكر المخدرات، يجب يعتزل هذا كله. يقول لي يا عم تحرم علينا الشاي، يا عم دام الشاي بيخاب يجري وتقول عاوز مش عارف احبس بالعفريته، ولا يقول لك عاوز مش عارف ياخذ درس من الجنان، الكلام اللي يعملوه ده والعياذ بالله. يبقى اترك هذا كله، يعني خلاص مش لازم كل ما يوصلك الى هذه الغايه السيئه ابعد عنها. واذا كان مثلا ممن يشرب الخمر، يا بيبقى متعود على الاكل الكثير، ياكل كثير، ياكل لحوم، ياكل فواكه، وبتوع اللي ياكل فواكه في البلاوي كثيره زي ما قال والعياذ بالله بتوع المخدرات يغري، يروح يزور صاحبه يخش عليه بقفص فاكهه وقفصين ثلاثه فاكهه، قفص فاكهة من أموال حرام، قفصين فاكهة ومئة جرام من البلاء الأزرق أو البلاء الأخضر الأسود، مئة جرام من المخدرات، والله يعني يفضل يأكل فاكهة ويويه وظلم العقل ذهب يأكل من غير حساب، وهات المشوي وهذه يبقى في هذه الحالة يقلل من الطعام، لأن الطعام شهوة تعين على غيرها من الشهوات، يقلل من الطعام يعني يكفيه لقيمات يقمن صلبة ولا يصل إلى حد البشم والعياذ بالله. وكذلك يحاول يستخدم الليل طاعة ويقل من ساعات النوم، فساعات النوم يعني الجسم كل ما يستريح كل ما يمل شهوة، حاول تجهد الدابة في عمل نافع زي ما قال الرجل الصالح، قال لما يأكل أكلة كويسة يقول لك النهاردة مش نوم، نقعد طول الليل نصلي، لأن الدابة ما دام أكلت يقبها يعني تجمح بجامحة ما يقدرش يقودها بعد كده، نفسه طالما أكلت وشربت وسمنت ما يقدرش يقودها، فأقول لك إيه هريها أعزمها بالإيه بالسهر بالسهر في قيام الليل يعني استخدمها استهلك الطاقة في قيام الليل استهلك الطاقة في تلاوة استهلك الطاقة في عمل صالح إذا استهلكت الطاقة في العمل الصالح جهاز النفس التي ربما تكون أمارة وهي جسم الناس بعد شوية والنفوس إن كانت أمارة تخشع مع وتضعف مع العبادة فلا تستطيع أن تأمر بسوء. القوت الحلال طعام الحلال من أهم ما يعين على التوبة لأنه واضح أن كل اللي يأكل حرام يجمع في جميع الشهوات يجمع في جميع الشهوات لا تكفيه عربي ولا تكفيه يقول لك دلوقتي يعني هو بدل جاب مال من حرام جاب 400,000 500,000 يقول لك يلا جيب لودر وركن جيب جرار وركن جيب عربي وركن يحطهم جنب البيت ولا بيشغلهم ولا حاجة بس يقول لك عشان فلوسي لما تزيد تظهر عليه الفلوس يقول لك ده أصلك كان عنده الشهوات تجمع تجمع تجمع ما تكفيش عربية ولا اثنين كلهم يغير عربية بشهوة ومش بعيد يغير زوجة أو يجو يخليهم اثنين يخليهم ثلاثة يخليهم أربعة ما هو جمحت خلاص جمحت يسيب دو يجيب دو يعمل دو وتزوج ويعزل دي ويعلق هذه واحد برضه يطلق والثاني يعلقها والثالث مش عارف ايه وربما لا يكتفي بهذا فيدخل في الفواحش الحرام والعياذ بالله لا تصح توبته لا يعان عليه بلاش لا يصح يعني عايزينها صحيحه ومقبوله ونصوح ده شيء جميل نحتاج الى توبه النصوح نصوحا صحيحه مقبوله بس عشان تعان عليها الطعام الحلال لا يعين على التوبه الا الايه اللقمه الحلال وزمان قال لك الطعام اذا دخل حراما خرج حراما واذا دخل شبهه خرج شبهه واذا دخل حلالا خرج حلالا معناها ايه قلنا معناها قبل كده بسم الله الطعام الحلال يبقى دم حلال يبقى جوارح حلال يبقى خلايا حلال في الجسم يبقى نشيطة في الحلال طعام شبهة بقدام دخلت الشبهة الودن دخل الشبهة العقل دخل الشبهة العين دخلها شبهة اللسان دخلها الشبهة الخلايا والغدد دخلتها الشبهات كلها يبقى نشطة في الشبهات دخل حرام يبقى الجوارح والخلايا والغدد كلها نشطة في الحرام تشتهي وتشتاق إليه والعياذ بالله تجمع فيه يبقى مسعور في الحرام يبقى عشان يتوب يمنع الحرام عشان يعان على التوبة عشان يعان على التوبة يمنع هذا الحرام ولذلك اللي بيعيش في الأكل الحرام كثيرا توبة بتبقى عسيرة على على الجسم والجسد يتنقى من شبهة الحرام من الحر والحرام صعب يعني كان بيشغال في الغناء وبعدين فتح محل بسيط متواضع كده عشان يبيع وياكل حلال طبعا البيع لسه محل جديد والزبائن لسه بتعرفش طريقه فالدخل قليل كان عايش في الحرام والغناء والكلام الفارغ دخل كثير فالدخل قليل ابتدي يتردد يتراجع طيب الزوجه كانت متعوده يجيب لها فستان واثنين وثلاثه وكل يوم يجيب لها هديه وكل يوم راح يجيب كل ما يطلع من الفرح ولا من اغنيه من اغاني يودي لها الفاكهه ويودي لها ما اعرفش ايه ما فيش الكلام ده طب عاوز يتجلد هو والزوجه والاولاد المفروض يعلنها واضحه حربا على الماضي وعزيمه على المستقبل فتح المحل بعد شويه 5-6 شهور رجع ثاني لله والعياذ بالله لانه عاش الفتره دي كلها عشان حاجتين عشان الامور تغيرت معه مش قادر يعني يتكيف مع الوضع الجديد وعشان الدم لسه فيه الحرام لسه بقيه جسده فيه بقايا الحرام فمش قادر يعني يصوم عن الحرام ولا يعني يمنع نفسه من الحرام والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه نسال الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه نسال الله السلامه والعافيه وحسن الخاتمه نترك الشبهات والشهوات المأكولات في المأكولات والملبوسات قال بعضهم من صدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه فيها 7 مرات لم يبتل بها جاهد يجاهد عايز صبر عايز جهاد وهو لو سمع هذا الكلام وعلم هذا الكلام ان المجاهدة لها أجر الله يحبه حين يجاهد نفسه ويجاهد شهوته ويجاهد مطالبه. يعني الأولاد كانوا متعودين كل واحد تليفون وكل واحد يروح المدرسة بالعربية والحضانة بالعربية ويروح مش عارف ايه، تخلص من العربية الحرام وتخلص من المال الحرام، وقال لي امشي على رجليكم نمشي نصبر ندفع نركب مش عارف ايه تجيس عام نركب اي حاجة. يقول هذا الكلام عاوز مجاهدة، لو رزق التوفيق يشعر بلذة المجاهدة. زي الصائم، ما الصائم في النهار يبقى مبسوط، يبقى يقول الحمد لله انه صائم يبقى مبسوط، حتى كان يعني من قبل رمضان من اصحاب الشهوات في رمضان يبقى سعيد ومبسوط انه جاهد نفسه، ولما يجي المغرب يبقى سعيد انه هو صام طول النهار. كذلك التائب يستحضر هذا الجهاد عشان يشعر لذة المجاهدة وان الله راض عنه وهو يجاهد. يجاهد ونقول له لما تتوب بعد، لما تتوب وتموت بعد يوم يكون سعيد آماد في آماد وآلاف وملايين السنين، تاب ومات دخل الجنة خلاص انتهت القضية. سبحان الله عز وجل. طبعا عاش شهوة متلذذ متردد، يسيبها ولا يسيبهاش، يرجع الحجر اللي مرجع لهاش، يعمل المعمل تردد، يموت متردد والعياذ بالله، ربما تردد في كلمة التوحيد والعياذ بالله، يجد أشهد أن لا إله إلا الله تردد فيه. إنما عشان تحسن الخاتمة يجي يعزم ويجاهد نفسه ويسمد في طريق المجاهدة ويستعين بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا، اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم احينا مؤمنين عاملين، وامتنا مسلمين تائبين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.